فهم؟ ولو أصدقها نصاب سائمة معينة لزمها زكاته إذا تم حول من الإسلام. لأنها ملكته بكن كامل، زوج على امرأة أصدقها نصاب سائمة خمس بل 40 غنم 30 بقرة، في اليمن يزوج على قدر لا أنا البقر، لكن ما في باقي نصاب. هذا إذا كان نصاب سائمة معينة ما هو في ذمة، بل هذه الأغنام وهذه، أما إذا كان في ذمة لا، معينة لازم زكاة إذا تم حول من الإصداق، لأن ملكة من حينئذ، وإن لم تقبل هذا، وإن لم تقبل لأن ملكة من كان تامن كما المبي قبل قبل من الإصداق، فدخل بها أم لا؟ وصار قبضته أم لا؟ لأن ملكة بالعقد واحترز بالمعين، أما في ذمة إذا كان أصلا نصاب سائمة في ذمة، لأنك تقدم أن ما في ذمة ما تصاب سائمة فلا زكاة فيه إذا كان معينة. ولو أكرى دارا 4 سنين ب80 دينارا وقبضها، فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر. فلما استقر بمضي سنة المضي عام يخذ زكاته، فإذا مضى عام ثاني يخذ زكاته، إنه هكذا ما يلزمه، لكن لو أراد أن يخرجها زكاة مقدمة يجوز، لكن ما يلزمه إلا زكاة من ذكر الصغر بس. فمثلا كم دار 4 سنين ب80 نصيب كل سنة كم؟ 20، فإذا مضى السنة الأولى ما يجب عليه زكاة 20 لأن زكاة الذي صغر، وإذا كان مضى سنة ثانية زكاة 20 ثانية، وهكذا. هذا معنى ما يلزم إلا أخر زكاة ما استقر، فيخرج عند تمام سنة ثانية زكاة 20، ولتمام ثانية لسنة 20 ثانية، 20 ثانية ذي مخل، و20 وين أنا سقط عبارة عندي فيلزم مثلا فعشرين ولتمام ثانية كيف عند عبارتكم؟ ولتمام الثانية زكاة 20 لسنة وبعدين؟ سقط عندي هنا عبارة وعنده 20 لأربع سقط العبارة زكاة 20 لسنة، هذا الذي لم يزكيها هذا استقر الآن، وزكاة 20 سنتين الذي قد أخرجها هذا إذا أبقاها عنده ولم يخرج الزكاة منه إلا إذا بقي 20 لما كان عليه ولتمام له هذا كله عنده سقط، ولتمام الثانية ثالثة زكاة 40 لسنة 40 لذا اللي ذكرهم العام سنة ذا زكاة 20 20 لثلاث سنين عندي خربط أنا عندنا كيف وين؟ هنا المتن من ذا مسعي سيدة ويتمام ثانية زكاة 20 سنة وعشرين سنة ظاهر، ويتمام ثالثة زكاة 40 سنة صح؟ وعشرين زكاة 40 سنة زكاة كم؟ 40 سنة لأن الزكاة وعشرين ثلاث سنين هذه لم يزكيها وضع عليه 3 سنين ظاهر؟ رأي تمام. تمام الرابعة زكاة 60 سنة. هذه قصة الزكاة. أم لا؟ تمام هنا زكاة. فهم؟ وعشرين لأربع، لأن لم يزكيها في السنة الماضية. والثاني يخرج لتمام الأولى. قول ثاني، لما قال الأظهر قال، لما قال الأظهر يخرج لتمام الأولى زكاة 8 كلها. كم الخلاصة على الزكاة؟ كلها كم كم ثمانية كم في 8 دينار؟ أربعة. كم دينار؟ دينارين. والعشر. دينارين في 8. دينارين. مو دينارين، هذا الإنسان لو قدم الآخر كل الزكاة ما عليه إلا دينارين بس. هاي الزكاة بنحسبها مثلا زكاة عند السماء الأولى زكاة 20 في سنة، كم زكاة 20؟ نص نصف نصف. وهي تمام الثانية زكاة 20 في سنة نصف وكل نصفان وعشرين سنتين واحد ها؟ واحد وسنة ثالثة زكاة 20 سنة 40 سنة 40 سنة كم؟ واحد وزكاة 20 3 سنين واحد ونص كم هي؟ أربعة ونص أربعة ونص السنة الثانية الرابعة زكاة 20 3 سنين 60 واحد ونص ستة ستة وزكاة 20 أربعة سنين كم؟ ثمانية كم جملة؟ ثمانية ها؟ ولا ثمانية ربع عشر مو بثمانين دينار كم زكاة ثمانين دينار؟ كم ربع ثمانين؟ ثمانين وربع وين أنتوا حسبتوا قبيلة زكاة 20 دينارين؟ ربع عشر نص دينارين هذا كرر فهم؟ الأولى أربع مرات أربع سنوات الثانية ثلاثة الأخيرة واحدة يعني معناته أن كل ما حق سنة جاءت السنة الثانية حق السنة الأولى والثانية خلال الأولى والكلام بما إذا كان أجرة السنين متساوية وإذا كان من غير مقبوض غير مقبول خرج من مال ثاني فهم فهم فصل تجب الزكاة على الفور إذا تمكن وذلك بحضور المال والأصنام وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطل وكان الظاهر على الدين تجب الزكاة على الفور كثير من الناس يقصرون ذلك تجب على الزكاة تجب على الزكاة في شهر يأخر من شهر إلى شهر بعضهم يأخرون رمضان كان واجب عليه رجب ونفي ولكن قرروا هذا فيها شهر يعتبر أن فيها فضل في أجر عظيم هذا صدقة تبرع أما الزكاة عندما يحول عن المعين يأخرها إلى رمضان ويدور أن يعتم بتأخير هذا إذا كان تأخير غير عذر بمجرد ما يحول حول وما موجود مستحق الموجودين تمكن من أخرى لو يخرج لأن حاجة الفقراء ماسة ولا يجوز تأخيرها في الزكاة على الفور إذا تمكن لكنه فيعرف بتأخير لأنهم مستحقين لأن حاجتهم إليه ناجزة فأما زكاة الفطر فموسعة بليلة العيد ويومها موسعة ليلة العيد ويومها إذا تمكن ذلك إذا تمكن يعني إنما يجب عفوه إذا كان تمكن لماذا يتمكن؟ بحضور المال والأصنام المال حاضر والأصنام أما إذا مال غائب فلو تأخي إلى أن يصل إلى ماله أو كان مستحقين غير موجودين لو تأخي إلى أن يجد صحيح؟ وله أن يؤدي بنفسه أيوة. وتأتى المال أخر لحاجة قريب يجوز يجوز أخره يجوز قريب أو يجوز أحوج ويجب صالح قارع العلم قارع العلم هذا غرض صحيح وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطل وكان الله العالمين هل يجوز للصالح الزكاة يجوز زكاة بنفسه ولا بد من دفع من على هذه الأمور. يقول الشيخ ما ننقص إلى قصين، ما الظاهر وما الباطن. الظاهر كان ثلاثة، الباطن ايش؟ الباطن نقدان، والظاهر ماشي وزاع ثمر المعدن، هذا ظاهر. هذا بس نقد والعرض عروض تجارة بس الباطن. هذا يقول إذا كان زكاة مال الباطن لو يعدي النسج، يعدي نسج من غير فعل إلى الحكومة يعني. إذا كان مال الباطن وتقدم عن النقد والعرض وزيد في الروضة إلى ركاز وزكاة الفطر داخل في الباطن أيضا، هذا يعدي النسج. بقينا إذا كان مال ظاهر أيضا يعدي النسج، وكذا الظاهر الماشية والزرع والثمر والمعدن على جديد. قال ما شفار بين الظاهر والباطن لو يدي النصر، هذا إذا لم يطلب الإمام، وإذا طلب الإمام يجيب الزكاة الباطن الظاهر، والقديم يجيب الزكاة إلى الإمام وإن كان جائرا من فرض حكمه. فلو فرق المال بنصر لم تحصل على المدر الجديد القديم، وقيل لا يجب دفع إلى الجائر. فهم هذا إذا لم يطلب الإمام لما أنا وكذا الظاهر على جديد، هذا إذا لم يطلب. أما إذا طلب الإمام في زكاة المال الظاهر يجيب دفعه. هذا وكذا الظاهر حتى ولو طلبها لا ما يدوم، ما له حق يطلب لأن طلب غير جاري. فهم وله التوكيل والصرف إلى الإمام. أيضا وله التوكيل، وهذا في المال الباطن جاي والأضع أن أصرف. تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بالأخلاق، ودفع إلى الإمام أفضل من التوكيل قطعا. شو جاد؟ ولو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بالأخلاق، وأما الأموال الباطنة فقد ليس للولاء نظر في زكاتها وأربابها حقها، فإن بدلوها طوعا قبل الوالي. سمعت؟ نقرر الأموال الظاهرة وجب التسليم إليهم إذا طلبها، وأما الأموال الباطنة فالمرض ليس للولاء نظر في زكاة أربابها وأربابها حقها، فإن بدلوها طوعا قبل الإمام ويمكن أن يجرون. والآن يأخذون من القوة، ها؟ الباطنة الباطنة كل من ما يفرق هيا قرأ والصرف إلى الإمام والأظهر ولا الصرف إلى الإمام أصغر. الله إذا كان إمام هو جائر، ما إذا كان جائر لا تفرقه في نفسه أفضل إلا أن يكون جائر. إذا كان جائر جائر أي في زكاة ولو عدلا في غير هذا. وتبرأ ذمته إذا دفع طلب الإمام ودفع إلى الإمام والإمام ما صرف في المصارفة أقلها وما صرف بجنوب غدا والما يبرأ ذمته، حساب عليه. فنقول إذا عرف الإمام أنه ما يصرف الإمام في المصارفة يخرج ثاني مرة لا بريد ذمته. حتى الوكيل لا، ما هو الوكيل الإمام الوكيل لا لا وتجب النية فإنوي هذا وتجب النية فإن هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما. بعد يكون النية بعد التمييز، بعد ما يصل ربع الشهر بعد ما يميزها ينوي، ما يصل النية هكذا ولا تمييزها بعد الإفراز. الفرض مالي أو فرض زكاة صدقة ونحوهما. ولا يكفي هذا فرض مالي. لا يعني فرض مالي قد يكون كفارة قد يكون نذر، فلا بد يكون زكاة مالي أو فرض صدقة مالي. هذا فرض مالي ما يكفي، وكذا صدقة هذه صدقة ما يكفي، يعني يكون فرض وصدقة. ولا يجب تعيين المال. تعيين المال ما يجب إذا عنده مالين عنده 40 رأس خاص من الإبل يأتي واحد 40 رأس من واحد واحد أغراض زكاة أنا ولم يعين عن الإبل وعن الغنم دون يجعل لما شاء هذا معنى ما يجي لا يجي تعيين المال ولو عين لم يقع عن غير فلو عين عن الزكاة عن إبلي أخرجها ولا عن إبلي تبين أن إبله اختلفت ويجعلها لذلك ما عين بعدين لو ما عين من بلاد الأمر هذا معنى ولو عين لم يقع عن غيره فالأحسن يطلق هكذا إذا لم يقع عن هذا يقع عن هذا ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون. هكذا؟ عمال بنيان يلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون وتكفي؟ وتكفي النية لها. نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل. إذا واحد وكل واحد يخرج الزكاة. يكفي نية إذا قد نوى الوكيل ثم دفع إلى الموكل، دفع إلى الوكيل يفرقها بس وقد نوى تكفي. فإذا لم ينويه وفوض النية إلى الوكيل يجوز فينوي الوكيل نيابة عنه. عند الصرف تكون النية عند الصرف إلى الوكيل في الأصح عندما تكفي. والأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضا. الأفضل بس. والثاني لا تكفي نية الوكيل وحده فلا بد نية الوكيل المذكورة. ولو نوى الوكيل وحده لم يكفي إلا أن يكون الموكل فوض إليه النية فتكفي. ولو نوى الموكل وحده عند تفريق الوكيل كفى. فهم؟ وكله هو بعيد. حتى بعيد؟ في اليمن يعني وكلت تخرج الزكاة هذه. لا يوجد عند الصرف. متى يوجد عند الصرف؟ هو في اليمن هو أنا. تكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل. هذا إذا كان مال عنده، أما إذا كان يقول مال عند الوكيل خلاص. هذا إذا كان مال عنده يكون عند الصرف. لكن متى ينوي إذا كان مثلا اليمن وكان زوجته تخرج عنها وعن اولادها. متى ينوي؟ ما الذي متى يميزه؟ يفوض الأهنية تنوي. ما يكفي يعني وكالة كذا لا بد من توفيض النية. عندك ها؟ يعني وكل بالإخراج يوكل بالنية كمان. ها؟ ما يكفي وكالة الإخراج. عندك ولو نوع وكيل واحدة أن يكون الموكل فوض إلى النية فتكفي. فهم؟ ولو دفع عند السلطان كفت النية عنده. عند الدفع. وإلا مين السلطان عند القسم يعني نائبه ما دام يكتب إليه فإن لم ينوي عند دفع إليه لم يجي على صحيح وإن هو السلطان عند القسم يزيد السلطان أو لم ينوي وإن هو السلطان والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة المبتدئ إذا امتنع من أداء الزكاة مو يأخذ السلطان منه قهران عليه أنا كيف يا قهر هو ما ناشي تكفي نية السلطان بالضرورة إذا أخذ زكاة ثانية من أدائياتنا في تجزئة في الظاهر فلا يطالب بها ثانيا وقية تجزئة من الغنية فلا تلزم السلطان بعد ما يجيب السلطان ينوي عنه فهم؟ وأن نيته نية الآن سلطان تكفي في الإزاء باطنة إقامة لا مقام نية المالك هكذا هذا كل سنة تخرجها يعني. ويوكلها؟ كل سنة عاجلة. وجرت العادة يعني مرة واحدة ما إذا قال وكلتك في كل سنة من بداية الأمر والآخرة تكفي. ما لم يعزلها. تفويض النية ما في، مو وكلتك. أكيد نية ما في ها؟ تفويض النية ما حد يعني. كل وكلتك تخرج الزكاة، تخرج الزكاة. وأن تنوي، لابد ما يقول هكذا. وأن تنوي. كيف تنوي عمل؟ هذا من تفويض. يقول لي عمل الشيء. لا بشيء من تفويض النية. أعتبره قول. ما يقول هذا. لو نوى الوكيل وحده لم يكفي إلى أن يكون موكل فوق إلى النية. ما لك الخلاف. في شهر ربيع. ها؟ ما تقول؟ هي زكاته تحل في شهر ربيع، لكن هو يريد أن تكون في رمضان. في شهر رمضان. ما يقول لك على الغور هنا. كيف؟ يعني هو لم يؤخر، لكن سيجعل إذا جاء رمضان سيخرج زكاته، زكاته وبعدين خلاص كل سنة سيخرج كل سنة في شهر رمضان. يعني هو لن يؤخر. يقدم. سيقدم. يقدم يجوز تعجيل الزكاة. تعجيل ومتأخر ما يجوز. تعجيل. ولكن سيستمر هذا على طول. خلاص؟ إذا قلت لا يقرأ طول بعدين. لا إذا عجلها، هو إذا عجل الآن بعدين الحول الثاني يبدأ من. يبدأ من ربي؟ من ربي؟ إذا عجلها ثاني مرة يحتاج إلى تعجيل في كل مرة. يحتاج إلى تعجيل في كل مرة. التعجيل لابد من شروط. هذه معنى كلام التعجيل. لعام واحد. لعام واحد أدر. في شروط أجل أن يكون لا يزال في صفة الاستحقاق وذلك في صفة لا هو هو ماذا يقول أنه سيخرج زكاة في ربيع. وبعدين إذا جاء رمضان سيخرج كذلك في رمضان. وبعدها خلاص سيستمر إلى رمضان إلى حد ما دام ابتداء تجارته من الربيع يكون حول الربيع. هو سيخرج في ربيع ولكن إذا جاء رمضان سيخرج مرة ثانية. ثاني مرة ايه ثاني مرة لا مو زكاة ثاني مرة مو زكاة الا صدقة ما يقع زكاة يقع الا صدقة زكاة بقعة كيف زكاة ثاني مرة الا صدقة متى قال زكاة مرتين متى قال يعني التعجيل متى قال تعجيل صح لو نوى بها التعجيل تقع تعجيل لكن بشروطها بشروطها يقوم بيخرج ثاني مرة هذا ثاني مرة ده صدقة ما هذا زكاة ثاني مرة ما يكون تعجيل يعني ماشي طريق لا يفتتح تجارته في رمضان يكون زكاة في رمضان ما افتتح لكن ثاني مرة هذا ما في زيادة أجر وإذا امتثال أمر شرع لو أخرجه في ربيع ظل صدقة بعدين عندك صدقة في رمضان تتصدق صدقة مو شهر إخراج زكاة رمضان شهر صدقة مواساة صدقة صدقة التطوع يوسع الفقراء المساكين من ماله الخاص. هو أخرج زكاة ربيع وحق لما أخرج زكاة رمضان هو تعجيل حق السنة الجاية كيف؟ حق السنة الجاية؟ يعني هو تعجيل يجوز ولا لا؟ تأخير لدي ما يجوز. كل سنة بعدين لكن ايش الفائدة في التعجيل؟ هذا فيه زيادة أجر ما في زيادة أجر. بعضهم فيه بعضهم ما هم فلوس يخذ فيه زكاة العلم هم طلبة ما هم فلوس إلا أنه ما حديث واحد رابع ومن ما هو فلوس بيقول شو معي كده خلاح ما بده يخبر يا محمد إنه على أسمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع بعلومه وعلومكم في التعقين امين فصل لا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب لا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب على ملك النصاب قبل ان يبلغ النصاب يعجز لا اما اذا قد بلغ النصاب وقبل مضي الحول يجوز يعني زيادة يدي سببين يقول له نصاب وحوالا نحول ويجوز تقديمها بعد وجود أحد السببين الذي هو ملك النصاب وقبل أن يحول الحول لهذا يقول ما يستطيع قبل ملك النصاب إلا في التجارة هذه صدقة تجارة فلا يجوز تعجيلها ولو قبل ملك النصاب لأن النصاب ما يشترط إلى في آخر الحول عندنا بدأ في تجارة عندنا قليل 200-300 طيب أخذ الزكاة من تنزيم يجوز في الزكاة أما محمول كلام على غير الزكاة على غير الزكاة التجارة فهذا إذا كان في السنة صار مال سنة نصاب صار صدقة لفقد صواب وجوبها شو وجوبها وبلغ النصاب ويجوز تعجيها قبل الحول شو لكن بعد ملك النصاب في وجود سبب عشو جابنا ولم يكن يرد وصل من زكاة عيني لما كنت ذلك عجل من الخمسة ومن زكاة عيني زكاة زكاة تجارة خرج بالعينية زكاة التجارة أما زكاة كان يسرع عرضا يساوي 100 درهم هو ينصف فعجل زكاة 200 وحال الحوان هو يساويهما فإنه يجزئ المعجل بناء على أن اعتبار الصافية في آخر الحوان هو الراجع آدم ويجوز قبل الحول ها؟ فهم؟ ولا تعجل لعامين ما هذا الذي بيعجل في رمضان مثلا ومن زكاة مثلا بيحول في رجب ولا في محرم ويعجل من رمضان يجوز كان فتاتي معنا كل شروط ولا يجعل في الأصل صار مقابل الصافة يجوز لعامين المعظمات ما يجي إلا لعام واحد بس يعني وارد في الحديث استسلم من عباس هذا قول قوي شوف لأن أشوف قول ثاني بقى وثاني سنة إلى أن الإسلام تصلق من العباس صلقت عامين رابعك وجيب بانقطاع الخبر منقطع فهم كما بينه وباحتمال تصلق في عامين التصلق في عامين ما هو عامين في عامين وله تعجيل الفطرة من أول رمضان. هذا تقدم معنا أن هذا الفطرة لا خمسة أوقات أم لا وقت الجوازة إخراجها من أول رمضان حتى بالليل ليلة بقي نهارا لأن تجيب الفطرة من رمضان فهو سبب لها فهم؟ والصحيح منعه قبله قول ضعيف مقابل صحيح ضعيف أن يجب تقدير فطرة قبل رمضان هذا قول فاسد مقابل صحيح بالفساد لأنه تقديم على السببين وأنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز لا يجوز ما قال لا لا يجب لا يجوز إخراج زكاة الثمر لأنه لم ينعقد الوجوب قبل وجوب متى ينعقد وجوب زكاة الثمر بدو صلاح والحب في شداد الحب وهذا قبل بدو صلاح ولا عبق هذا شداد لأنه لا يعرف قدر تحقيقا ولا تخمينا ويجوز بعدهما ولو قبل الجفاف قدر صلاح واشتد الحب يعجل وما يجب إلا عند عند الحصاد وعند وعند الجذاب وقت وجوب الإخراج لكن يجوز تقديمه بعد وجوب الصلاح ويجوز بعدهما فهم لمعرفة قدره تخمينا بالتخمين أعلم وشرط إجزاء المعجل بقاء المال أهلا للوجوب إلى آخر الحول فإن نقص المعجل عن الواجب أخرج باقي أو زاد زيادة تطوع وعجله بعد أن تبينه نقص يكمل الباقي يتمنى زيادة زيادة يكون صدقة ولا يجوز إخراج قبل ظهور الثمر ونعمل عنه قطعا هذا من الخلاص إذا كان قبل ظهور هذا والإخراج لازم بعد الجفاء والتصفية لأن وقته في وقت بعد الجفاء والتصفية وشرطه دين بيتكلم إذا جوزنا تعجيز زكاة الفطر أو زكاة المال قبل مضي العود لابد من الشروط هذا شرط إجزاء المعجلة وشرط إجزاء المعجل بقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول وقال أهل الوجوب لأن لا يزال على دين الإسلام ولم يموت ولم ينقص نصاب المقع عن النصاب الوجود تقدم على من تجيب الزكاة الحر على الإسلام الحر لا بلغ لا والملك التام فقال ما أهلا للوجوب من بصفة الوجوب إلى آخر الحول إلى وقت وجوب الزكاة فلو مات خرج عن أهل الوجوب سقط الزكاة في الموت أو تعرف ماله سقط عن الوجوب أو باعه أو ارتدق لم يكن معجل زكاة لأنه لم يبقى على الوجوب إلى آخر عود هذا شرط في المالك وقوم القابض كون القابض في آخر الحول مستحقا. يكون أهلا للاستحقاق في آخره. نعم.